يشرفني أني أقدم لتونس أول ترشيح للقائمة النهائية لأوسكار أفضل فيلم دولي، أمر لا يصدق لكنه حقيقي. هذه كانت كلمات المخرجة التونسية كوثر بن هنية بعد إعلان ترشح فيلمها إلى الأوسكار، حيث أعلنت أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية في 15 من مارس آذار 2021 عن القائمة المختصرة النهائية للأفلام المتنافسة على جائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم دولي، وقد ترشح من ضمنها فيلم الرجل الذي باع ظهره للمخرجة التونسية التي نتحدث عنها اليوم كوثر بن هنية. أما بقية الأفلام المنافسة على الأوسكار ضمن نفس الفئة فهي جولة أخرى من الدنمارك، أيام أفضل من هونغ كونغ، عمل جماعي من رومانيا، وإلى أين تذهبين يا عايدة من البوسنة والهرسك. مخرجة فيلم الرجل الذي باع ظهره كتبت عبر صفحتها في فيسبوك بعد صدور نتائج الترشيحات: نعم فعلناها، وصلنا للقائمة المختصرة للأوسكار 2021. وقالت بن هنية في تعليق لوكالة الصحافة الفرنسية إن ترشيح فيلمها حدث تاريخي غير مسبوق في السينما التونسية، وأضافت بأنه حلم يتحقق وإنجاز توصلوا إليه بمفردهم وبعرق جبينهم، كما دعت سلطات بلدها إلى تعزيز الاهتمام بالسينما، معربة عن أملها في أن يشكل هذا التميز حافزاً لمزيد من دعم السينما والإحاطة بالسينمائيين. فيلم الرجل الذي باع ظهره عمل يضم جنسيات مختلفة، فهو من تأليف وإخراج التونسية كوثر بن هنية، وبطولة الممثل السوري يحيى مهايني في دور سام، والممثلة الفرنسية ديا ليون، والممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، والبلجيكي كوين ديباو. ويروي الفيلم قصة الشاب السوري سام علي الذي اضطر بعد تعرضه للتوقيف اعتباطياً إلى الهرب من بلده سوريا ليلجأ إلى لبنان، وبعد وصوله إلى لبنان عاش على أمل السفر إلى بلجيكا حيث تعيش الفتاة التي يحبها. وفي سبيل الهجرة يتردد بطل القصة على حفلات افتتاح المعارض الفنية في بيروت، حيث يقابل الفنان الأمريكي المعاصر الشهير جيفري غودفروي، ويعقد معه اتفاقاً يغير حياته للأبد. سبق للمخرجة أن أوضحت عند مناقشة الفيلم من باريس عبر مواقع التواصل أن فكرة الفيلم مأخوذة من قصة حقيقية بطلها الفنان البلجيكي فيم ديلوفوي، فأرادت ربط هذه القصة بالواقع الحالي للاجئين، إذ تجمعها صداقة بعدد كبير من السوريين الذين رووا لها حوادث تراجيدية عاشوها قبل وصولهم إلى الحرية. ومن هذا المنطلق اختارت أن تكون القصة إنسانية في محورها، إلى جانب كونها تسلط الضوء على العالم الفني والمعاصر. هذا الفيلم هو أحد أشهر الأفلام العربية هذا العام، نال إشادات واسعة بعد عرضه في مهرجانات سينمائية عربية وأجنبية، كما حصد الفيلم في 2020 و2021 العديد من الجوائز، حيث شارك العام الفائت في مهرجانات افتراضية وحضورية عدة مثل مهرجان البندقية في إيطاليا وأيام قرطاج السينمائية في تونس ومهرجان الجونة في مصر. من هي كوثر بن هنية؟ هي مخرجة تونسية تقيم في العاصمة الفرنسية باريس، مواليد سيدي بوزيد وسط تونس، وتنتمي إلى جيل السينمائيين التونسيين الشباب الذين نقلوا إلى الشاشة الكبيرة قضايا مجتمعية وسياسية كانت تخضع للرقابة المشددة قبل ثورة 2011، ثم قدموها في طرح جريء مساهمين في ظهور السينما جديدة. أخرجت بن هنية عدداً من الأفلام القصيرة والوثائقية، وحصد فيلمها على كف عفريت إعجاب الجمهور خلال عرضه ضمن قسم نظرة ما في مهرجان كان السينمائي الفرنسي عام 2017. وهذا الفيلم يتناول قصة فتاة اغتصبها رجال الشرطة وتكافح لتقديم شكوى في حقهم. أما عن الفيلم الذي نتحدث عنه اليوم والذي ترشح إلى الأوسكار، فيلم الرجل الذي باع ظهره، فقد شاركنا المخرج والناقد السينمائي السوري فراس محمد ليحكي لنا عنه، فقد شاهده في أيام قرطاج السينمائية في تونس في الدورة الأخيرة. كان لي فرصة مشاهدة الفيلم التونسي الرجل الذي باع ظهره للمخرجة كوثر بن هنية في عرض خاص للصحفيين ضمن أيام قرطاج السينمائية، ولاقى الفيلم قبول ونجاح كبير لا سيما بعد مشاركته بعدد من المهرجانات السينمائية الكبرى مثل مهرجان فينيسيا ضمن مسابقة آفاق، حصل من خلالها الممثل السوري يحيى المهاني على جائزة أفضل ممثل، بالإضافة لتنقل الفيلم من القائمة الطويلة للقائمة المختصرة لأوسكار أفضل فيلم دولي، وصولا لحجزه أحد المقاعد الخمسة الأساسية لهذه الجائزة، وهو الترشح الرسمي الأول لتونس لهذه الجائزة. الحياة متطورة ومتمكنة من أدواتها وذكية في اختيار أفكار أفلامها، وساعد هذا الشيء على انتشارها عربيا وعالميا، خصوصا بآخر فيلمين، فيلم الجميلة والكلاب اللي تم صنعه ضمن 9 لقطات سينمائية طويلة، وهذا التحدي ما هو تحدي سهل. بالإضافة لهذا الفيلم المرشح للأوسكار هذا العام يلي عم يناقش موقف الأخلاق من الفن، وهو ليس كما أشيع أو كتب برأيي يناقش أو يعالج القضية السورية أو الأحداث السورية، وإنما كانت الأحداث هي مجرد وسيط داخل الفيلم لمناقشة موقف الأخلاق ذات نفسه في القضايا الكبيرة والجدلية من الفن. وهذا الشيء حقيقة بذكرني بالفيلم الحاصل على سعفة كان الذهبية من 4 سنوات بعنوان المربع للمخرج روبن أوستلاند اللي كان عم يناقش ذات القضية. حقيقة موقفي ملتبس من الفيلم ما بين الانبهار بالجانب البصري الجميل والإخراجي المتمكن وما بين مضمونه حمال الأوجه. فكوثر بن هنية بمكان ما داخل الفيلم صنعت لدي شعور أنها تستغل اللاجئ السوري بذات الطريقة التي استغلها الرسام التشكيلي داخل الفيلم، ولكنه في مكان آخر هو محاولة للاقتراب قدر الإمكان من معاناة اللاجئ السوري والبيئة المضادة الموجود ضمنه، وإن كان عبر وسيط الفن وإن كان عبر مثال استثنائي للتعاطي مع هذا الموضوع. وبرأيي ختاما، قدرة الفن على حمل هاي الأوجه تشكل جزء من قيمة هذا الفيلم، وهي محاولة ذات قيمة كبيرة للتعاطي مع الموضوع العام ومع الموضوع الخاص المرتبط بشخصيات الفيلم الأساسية. وأعتقد هون كان مكمن نجاح كوثر بن هنية وبس. فيلم الرجل الذي باع ظهره ليس الفيلم الوحيد العربي الذي وصل إلى قائمة الترشيحات للأوسكار، فهناك فيلم الهدية للمخرجة الفلسطينية فرح نابلسي، وقد وصل أيضاً إلى القائمة القصيرة للأفلام المرشحة لجائزة أوسكار عن فئة أفضل فيلم قصير. سوف يخوض الفيلم القصير الهدية المنافسة إلى جانب 4 أفلام في القائمة التي أعلنتها الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم لدورتها 93، وهي Feeling Through, The Letter Room, Two Distance Stranger وفيلم White Eye. هذا الفيلم، أي فيلم الهدية، هو أول تجربة لفرح نابلسي في عالم الإخراج، كما أنها ساهمت بإنتاجه وكتبت فكرة القصة وشاركت في كتابة السيناريو مع الشاعرة الفلسطينية هند شوفاني. الفيلم من بطولة صالح بكري في دور يوسف، ومريم كنج في دور ياسمين، ومريم باشا في دور نور. الكاتبة والشاعرة هند شوفاني ضيفتنا أيضاً في هذه الحلقة للحديث عن الفيلم الذي شاركت كما ذكرنا في كتابة السيناريو الخاص به. مرحبا جميعاً، بتمنى أنه تكونوا بخير، وشكراً على هذا اللقاء بالراديو. أنا ممنونة لوجودي معكم ول يعني دعوتكم إلي أني أتكلم عن الفيلم اللي عملناه مؤخراً، فيلم الهدية. فيلم الهدية هو فيلم فلسطيني قصير، فيلم روائي من إخراج فرح نابلسي. فرح هي مخرجة صديقتي فلسطينية بريطانية. الفكرة للفيلم فكرتها هي هي كانت في فلسطين من فترة وشافت أشياء كتير يعني عم بيعانوا منها الناس، من ناحية التنقل والتواصل، من ناحية وجود الحواجز العسكرية وصعوبة التحرك وصعوبة الوصول إلى حتى الأشياء البسيطة بالحياة مثل التسوق أو زيارة الأهل. فرجعت معها فكرة أنها تكتب فيلم قصير بيتكلم عن هذا الموضوع في الضفة، وهي كونها يعني مش كاتبة مش كاتبة أفلام، هي عندها أكثر خبرة في الإنتاج والإخراج، طلبت مني أنه أكتب لها السيناريو واشتغلنا سوا على كتابة النص عمدة كم شهر. يعني عملنا مع بعض في دبي محل ما هي مقيمة وأنا مقيمة، واشتغلنا يعني على الفكرة، كتبنا مشاهد مع بعض، أنا كنت أكتب المشاهد وهي تعطيني أفكار ونرجع نغير الأفكار وأرجع أروح أكتب، وكانت نوع من ورشة العمل المتواصلة على مدة أشهر. من خلالها قدرنا نغير كثير بالفكرة، ويعني حاولت قد ما فيي أنا أنه يكون النص سينمائي وخفيف بنفس الوقت، أنه تكون القصة بسيطة وتوصل لروح الناس، ويعني مثل ما بيقولوا تلمس مشاعر الناس، وتكون يعني قصة ممكن يتأثر فيها العالم كله، يعني تكون قصة عالمية من ناحية أنه لها وجود وصدى عالمي، مين ما كان بالعالم بيعرف شو يعني أب وبنته رايحين يجيبوا غراض، يجيبوا هدية للأم، وشو معناته أنه يكون في حواجز قدامهم مش قادرين يتنقلوا. وهي القصة بسيطة بس فيها قوة I think، يعني من ناحية كيف تحكي عن الحياة اليومية والاضطهاد اليومي اللي بيعانوه الفلسطينيين في الضفة. الفيلم بعدين راح من سيناريو إلى فيلم تصور في فلسطين، فرح والمنتج صديقنا أسامة بوردي من فلسطين فيلمز اشتغلوا على الفيلم مع بعض مع مجموعة طاقم عمل فظيع يعني فلسطيني، من مسجلي صوت ويعني من العاملين في نطاق السينما. صالح بكري الممثل القدير الفلسطيني صديقنا العظيم كان هو يعني الممثل الرئيسي، الشخصية الرئيسية في الفيلم، وجسد عن جد بشكل فظيع بشكل كتير كتير كتير قوي يعني فكرة الفيلم وشخصية يوسف الأب ومعاناته ليوسف. وأنا كتير مبسوطة أنه صالح بكري قدر يكون معنا بهذا الفيلم. فرح كان أول عمل إخراجي لإلها، فكانت كتير شجاعة وكتير قوية كيف قدرت تروح لهناك وتتحكم بطاقم عمل كبير وضد كل يعني الصعوبات اللي عادة بتكون موجودة في أي عمل سينمائي، يعني تتفاقم أكيد كونها بفلسطين وكونها مخرجة لأول مرة. فأنا يعني بمدحها كتير وبأيد عملها وبقول إنه كانت جريئة جدا في عملها يعني. وبس رجعت من التصوير طلبت مني انه اعملها المونتاج، فاشتغلت معها على انهاء الفيلم يعني كمونتاج، اشتغلنا عندي في البيت، انا اشتغلت لحالي مشاهد وتجي هي تحضرهم تعطيني فيدباك ونرجع نشتغل مشاهد تانية. يعني قعدنا على هالموال حوالي 5 اشهر 6 اشهر، انا كان عندي اشغال تانية كتير بحياتي، بس كنا كل فترة وفترة نقعد نعمل نهار مع بعض واشتغل انا على الفيلم الى ان انتهى الفيلم وخلص وصار راح يعني الى الاونلاين جريد والكولر كوركشن، تظبيط الصورة ويعني الأشياء النهائية بالجماليات تبع الصورة بالفيلم. وبعدين بلش يروح مهرجان لمهرجان لمهرجان، والله كان يعني إشي رهيب، إشي فظيع، كتير كتير كتير إشي جميل ومؤثر وعجيب. يعني ما حدش فينا كان متوقع إنه كم مهرجان ياخد الفيلم وقديش ربح جوائز. يعني بلش بأول مهرجان كبير كليرمون فيرون بفرنسا، ربح الجائزة الكبرى، ومن بعدها ربح I think حوالي 25 جائزة تانية، وترشح لحوالي 40 جائزة عالميا، إلى أن وصل إلى البافتا في إنجلند وإلى الأوسكار في أمريكا في لوس أنجلوس. فنحن هلأ مرشحين لأوسكار الفئة اللايف أكشن يعني الروائي القصير في الأوسكارز، وتنشوف إن شاء الله ب 25 أبريل حنشوف شو ممكن يصير بالأوسكار. يعني ما بعرف، ما حدا متوقع نوصل لهالمرحلة هاي، فأنا بقول إنه للي وصلنا له يعني عن جد كتير حلو وكتير شعور حلو إنه فيلم فلسطيني وصل لهالعالمية هاي وراح على نتفليكس كمان. وأكيد في كتير أفلام بالسابق كمان وصلت لمهرجانات كتير كبيرة، نحن مش أول ناس وأكيد مش آخر ناس، نحن جزء صغير من الثقافة الفلسطينية اللي عم تنتشر عالميا بشكل جميل جدا وبشكل قوي. نحن ناس عنا قصص قوية نخبرها وعنا طاقات مهنية كتير موهوبة وجريئة ومصرة على أنها تخبر قصتها بحالها، فهذا بينتج يعني أنواع فظيعة من الفن. عدا عن هيك أنا مبسوطة كتير لطاقم العمل، مبسوطة لفرح، مبسوطة لصالح، مبسوطة لكل الفلسطينيين اللي بحبهم، إنه قدرنا إنه الفيلم يتوزع هيك ويربح الجوائز، واليوم هو على نتفليكس. يعني كمان اليوم يعرض الفيلم على نتفليكس، اللي حابب يشوفه اسمه The Present أو الهدية. بشكركم على هذا اللقاء الجميل عبر الوسائل الغير مرئية، بتمنى لكم التوفيق، ويعني بتمنى يعجبكم الفيلم إذا شفتوه. تدور قصة الفيلم خلال 24 دقيقة حول رجل فلسطيني يدعى يوسف، يعيش في الضفة الغربية، ينطلق مع ابنته الصغيرة لشراء هدية عيد زواج لزوجته. لكن وبوجود نقاط التفتيش والجنود وحواجز الطرق كما هو الحال بالنسبة للفلسطينيين، فإن هذه المهمة لا تكون بسيطة وسهلة. مخرجة العمل البريطانية الفلسطينية فرح نابلسي قالت في أحد اللقاءات مع وكالة رويترز بأنها بعد مدة من الانتفاضة الفلسطينية في التسعينيات توقفت عن زيارة الضفة الغربية التي تنحدر منها عائلتها، وبعد 25 عاماً عادت لتجد واقعاً جديداً ألهمها فكرة فيلمها الهدية. الفيلم يحمل عنوان The Present، الكلمة الإنجليزية التي تحمل معنيين، الهدية أو الحاضر. وتقول المخرجة إن ازدواجية المعنى مقصودة، وهو ما أرادت نقله في العنوان وفي الفيلم نفسه المقتبس من أحداث حقيقية. لكن وبحسب فرح، بشاعة الواقع في بعض الأحيان تفوق بكثير قدرة الفيلم على التصوير. وفي تصريحات لها للقدس العربي قالت المخرجة فرح نابلسي حول شعورها بعد عرض الفيلم في عدد من المهرجانات المهمة وحصوله على جوائز فيها، قالت إنه لأمر جميل عندما يعترف بفنك وعملك الجاد وعرقك ودمك ودموعك ويتم تقديرها، ومن الرائع مشاركة لحظات النصر في رحلتي مع الآخرين، وأن يتم ترشيحي حتى ينتهي المطاف بأكبر عدد ممكن من الأشخاص لمشاهدة الفيلم، وهو هدفي الأعلى والأساسي وليس الجائزة بالضبط. يذكر أن الأكاديمية الأمريكية للعلوم والفنون الأوسكار أعلنت عن تأجيل حفل توزيع جوائز الدورة 93 المقرر لها يوم 28 من فبراير من كل عام إلى يوم 25 من أبريل نيسان، بعد مباحثات ومشاورات كبيرة مع القائمين على الحفل الأشهر في تاريخ السينما، وذلك بسبب تفشي وباء فيروس كورونا الذي أدى إلى تأجيل تصوير الكثير من الأفلام. وقال ديفيد روبن رئيس الأكاديمية والمدير التنفيذي، قال في بيان رسمي إن أملنا في تمديد فترة الدورة القادمة وتاريخ جوائزنا هو توفير المرونة التي يحتاجها صانعو الأفلام لإنهاء أفلامهم وإطلاقها في دور العرض للسماح لهم في المنافسة. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، كنت معكم فيها من خلال التقديم براء صليبي. أشكر زميلتي وصديقتي الصحفية يالا فهد على الإعداد. نلتقي في حلقات قادمة، إلى اللقاء.